بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من العين والحمى ليس والحمى أو من العين و طيب من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف عن كنخعي لا لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجر أو حجر أو ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق الكلام على أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقلنا إن مراده كانوا يعني أصحاب بن مسعود. طيب، أخذنا فوائد من ما هذا ما يؤخذ من هذين الأثرين. طيب، والمناسبة أخذها. طيب، المناسبة مناسبة ذكر هذين الأثرين في الباب أن فيهما حكاية المنع عن بعض التابعين من تعليق التمائم مطلقا، ولا نقول دليل لأن قول التابعي لا يستدل به، أن نقول حكاية المنع. طيب، هذان الأثران فيهما فوائد، منها أولا فضيلة قطع التمائم بقوله كان كعجل رقبة، وفيه دليل أيضا على الترغيب في تغيير المنكر وإزالته بقول من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، هذا ترغيب في قطع إزالتها. وفيه أيضا دليل على تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن لقوله كانوا يكرهون التمائم كلها، يعني من القرآن ومن غيره. وفيه أيضا دليل على حرص السلف رحمهم الله على حماية جناب التوحيد وصيانته عما يشوبه. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم، وقد تقدم في كلام المؤلف تفسيرها. الثانية تفسير التولة، وقلنا إنها ضرب من السحر. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، التي هي الرقى والتمائم والتولة. يقول من غير استثناء، لكنه استثنى رحمه الله فقال: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمى ليس من ذلك. وعليه فقوله أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء يخص منها ما تقدم في قوله وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. فالتمائم والتولة شرك، والرقى نقول ليس كلها شرك، ما خلا من الشرك ليس شركا كما دل عليه ذلك الدليل. ولذلك المؤلف رحمه الله في قول من غير استثناء استثنى في المسألة بعدها، قال أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، التميمة إذا كانت من القرآن، وسبق لنا الخلاف في ذلك، وأن من العلماء من حرمها ومنهم ابن مسعود وقلنا إن هذا هو الذي عليه الفتوى وبه أفتت اللجنة الدائمة لما في ذلك من امتهان القرآن. وقول المؤلف رحمه الله هنا هل هي من ذلك أم لا؟ الأفصح أن يقال أو لا. أو لا قال ابن مالك وأم بها عطف إثر همز التسوية. فإذا قلت هل كذا أو كذا، يعني هل جاء زيد أو عمر، ما تقول هل جاء زيد أم عمر. الأفصح أنه بعد هل أو، وبعد همز التسوية أم. ولهذا الله عز وجل يقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نقول أو لم تنذرهم لا، فبعد همزة التسوية الأفصح أم، وبعد هل يعني غير همزة التسوية الأفصح أو. يقول وقوله هل هي من ذلك أم لا، ذلك المشار إليه يعني التمائم المحرمة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عين من ذلك، الضمير يعود على الشرك، يعني أن ذلك من الشرك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، ما هو الوعيد؟ البراء، أن النبي بريء منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، أنه كعجل رقبة. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، قد يقول قائل كلام إبراهيم كانوا يكرهون التمائم، كانوا يكرهون التمائم مع أن فيه خلافا، فنقول مراده كانوا أصحاب أبي مسعود، ولهذا قال لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني ولا وليس المراد أن ذلك قول الصحابة جميعا أو التابعين جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك، تبرك على وزن تفعل، تفعل من البركة، والبركة هي الخير الثابت، البركة هي الخير الثابت، فالبركة كثرة الخير وثبوته، وإن شئت فقل هي الخير الثابت، لأن البركة مأخوذة أو مشتقة من البركة مجمع الماء، ومجمع الماء فيه أمران، كثرة لاجتماع الماء وثبوت لاستقراره. وقول والتبرك معناه شرعا طلب البركة من الشيء المعين، التبرك طلب البركة من الشيء المعين ورجاؤها أو اعتقادها فيه، الإنسان يطلب البركة من شيء معين أو يرجو ذلك أو يعتقد ذلك فيه كما سيأتي. وقوله بشجر، الشجر اسم جنس يشمل أي شجر، وقوله حجر أيضا اسم جنس يشمل أي حجر. وقوله ونحوهما، يعني تبرك بنحوهما من القباب والقبور والبيوت وغير ذلك، فتبرك بشجرة أو بشجر أو حجر أو نحوهما أو غير ذلك مما يتبرك به أو قد يتبرك به، فلا فرق بين التبرك بشجر أو حجر أو مدر أو قبر أو غير ذلك. والتبرك ينقسم إلى أقسام، التبرك أي طلب البركة من الشيء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم، أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم كالقرآن الكريم فإنه يتبرك به، لأن الله عز وجل وصفه بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، فالقرآن مبارك من حيث التلاوة، ومبارك من حيث التأثير، ومبارك من حيث الآثار، فهو مبارك في لفظه وتلاوته، ومبارك في تأثيره، ومبارك في آثاره. أما البركة في لفظه وتلاوته فيدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم فيها كم حسنة؟ ها؟ 30 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طيب، أيضا هو مبارك في تأثيره، فإن له تأثيرا على القلوب وتأثيرا على الأبدان، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. قال وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا مبارك في آثاره، فإن من تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بكتاب الله عز وجل ومقتفية آثاره وآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ملكت مشارق الأرض ومغاربها. إذن القرآن بركة، فالإنسان يتلوه طلبا للبركة، ويستشفي به طلبا للبركة، ويتمسك به طلبا للبركة، إلى غير ذلك. القسم الثاني من أقسام التبرك أن يكون التبرك بأمر حسي معلوم، يعني بأمر محسوس معلوم، كالعلم الشرعي والدعاء. فالعلم الشرعي يتبرك به، يعني العالم الشرعي يتبرك به، لا من حيث ذاته، لا من حيث الذات والجسد، وإنما يتبرك بما عنده من العلم والدعوة. وذلك لأن كونه ينشر العلم بين الناس ويبث الدعوة بين الناس يحصل به خير كثير، وهذه بركة. إنسان رزقه الله علما فصار يعلم الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، فرفع الله عز وجل بسبب دعوته وبسبب علمه، رفع الناس من الجهالة والضلالة إلى الهداية والاستقامة، هذه بركة. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. طيب، القسم الثالث أن يكون التبرك بأمر غير شرعي ولا حسي معلوم، أن يكون التبرك بأمر ليس شرعيا ولا حسيا معلوما، كالتبرك بالشجر والحجر ونحوها، معتقدا أنها تنفع بذاتها، وأن تمسحه بها والتصاقه بها وتمرغه عندها يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه قد اتخذ إلها من دون الله عز وجل، لأن الذي بيده النفع والضر منه هو الله عز وجل. فإذا تبرك بحجر أو شجر أو مدر أو بيت أو ما أشبه ذلك، معتقدا أن هذا الحجر أو هذا الشجر أو هذا البيت أو هذا الرجل أيضا الصالح أنه نافع بذاته، وأنه يجلب له النفع ويدفع عنه الضر بذاته، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. طيب، القسم الرابع أن يكون التبرك بالشجر والحجر ونحوها مما ليس شرعيا ولا حسيا، أن يكون التبرك به مع اعتقاد أنه أن يكون التبرك بالشجر والحجر ونحوها مع اعتقاد أنها وسائط عند الله، يعني يتخذ التبرك بها واسطة له عند الله، فيتبرك بهذا الحجر أو هذا الشجر أو هذا الرجل أو ما أشبه ذلك، إيش؟ لأجل أن يكون واسطة بينه وبين الله عز وجل، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه قد اتخذ إلها مع الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه أو يتوكل عليه أو يسأله فقد كفر كل من جعل بينه وبين الله وساطة، لأن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة. ادعوا ربك مباشرة. طيب، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يعتقد، أن يعتقد الفاعل أن من يدعوه، أن من يدعوه مستقل في تحصيل مطلبه، أو أنه واسطة، يعني سواء فعل ذلك معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو الرجل الصالح يستطيع أن يحقق مطلبه بنفسه، وهو القسم الثالث، أو أنه واسطة، أنه واسطة، فلا فرق في ذلك. طيب، القسم إيش؟ القسم الخامس، أن يكون التبرك بالشجر والحجر ونحوها مما يتبرك به معتقدا أنها سبب لحصول البركة، حصول البركة، دون اعتقاد أنها توصل إلى الله أو تقرب إلى الله. يعني يتبرك في هذا الشجر أو الحجر لماذا؟ لحصول البركة دون أن يصحب ذلك اعتقاد، فهذا محرم وشرك أصغر، ليس أكبر، هو شرك أصغر، محرم بالاتفاق كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن هذا التبرك ذريعة إلى الشرك الأكبر، وذلك لأنه لا يتبرك بشيء إلا باعتقاد أن فيه فضلا ومزية، وهذا قد يجره إلى تعظيمه ودعائه وما أشبه ذلك. فصار الآن التبرك ينقسم إلى خمسة أقسام: التبرك بأمر شرعي، التبرك بأمر حسي. طيب، التبرك بما ليس شرعيا ولا حسيا له ثلاث حالات، يعني أحسن، نعم أفضل، إذا نقول التبرك في الأصل تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع قسمان: تبرك بأمر شرعي معلوم، والثاني تبرك بأمر حسي، تبرك بأمر شرعي، والثاني تبرك بأمر حسي معلوم. التبرك غير المشروع على أقسام ثلاثة: أن يقع التبرك مع اعتقاد إيش؟ أن المتبرك به إيش؟ نافع بذاته، يدفع الضر ويجلب النفع، فهذا شرك أكبر. والثاني أن يقع التبرك على سبيل الواسطة، يعني يجعل ما تبرك به واسطة بينه وبين الله، فهذا أيضا شرك أكبر. والثالث أن يقع التبرك على سبيل حصول البركة، حصول البركة من غير اعتقاد أن هذا الشيء يقربه إلى الله أو يوصله إلى الله، فهذا محرم بالاتفاق. وهذا هو في الواقع كثير منتشر، كثير منتشر، ولذلك تجد بعض العوام الآن إذا شاهدوا رجلا صالحا أو عالما صاروا يتبركون به، يسلم عليه فيمسح، يمسح. وكذلك تجد في مثلا يتعلقون بأستار الكعبة ويمسحون القماش ويمسحون أبدانهم ويمسحون أولادهم، هذا قماش لن ينفعك. عمر رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقف عند الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو قبله اتباعا للرسول، ولم يقبله لأنه فيه نفع أو فيه ضر. فالنفع والضر عند الله عز وجل، النفع والضر عند الله عز وجل، ما يكون عند الخلق من النفع والضر فهو بأمر الله، وهم الذين جعلهم الله عز وجل سببا لأن يجلبوا لك نفعا أو يدفعوا عنك ضرا. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بالتبرك، المسألة الأولى وهي: استحب بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في شرح مسلم التبرك بالصالحين والتبرك بآثارهم والمواضع التي صلوا فيها طلبا للبركة. النووي رحمه الله وغيره قال: يستحب التبرك بالصالحين وآثارهم، أو المواضع التي صلوا فيها طلبا للبركة. واحتج رحمه الله لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبفضلاته، فكانوا يتبركون بعرقه ويتبركون بريقه ويتبركون بجسده بشعره ويتبركون بكل ما لامس جسده الشريف. فقالوا إذا كان كذلك، يعني إذا كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه جواز التبرك بالرجل الصالح. واضح؟ نعم. ولكن هذا القول ضعيف جدا، ويرد عليه من وجوه. أولا، أنه لا أحد يقارب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وصلاحا وبركة، هذا نبي لا يقاس بغيره، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقاس بغيره من الخلق، فضله الله عز وجل بما أتاه الله عز وجل من النبوة والرسالة، فهو أفضل إيش؟ أفضل البشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، فلا يوجد في من خلقه الله عز وجل من البشر أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى بعضهم قال إنه أفضل الخلق، أفضل خلق الله الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قيل: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. ثانيا أيضا، أن الصلاح في القلب، يعني دعوة أن هذا الرجل صالح، نقول الصلاح في القلب، وهو أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، والحكم على الشخص بالصلاح أمر ظني لا يقيني، قد ترى شخص وتقول هذا صالح ولا يكون صالحا، هو أمر إيش؟ ظني وليس أمرا يقينيا. ولا يمكن التبرك بأمر مظنون، يعني بعض الناس ربما شيء تقول هذا رجل صالح وما يدريك ما يخفيه في قلبه، قد يكون في قلبه شيء، واضح؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. الوجه الثالث، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، أعني التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا بعد مماته. فلم ينقل أن أحد من الصحابة تبرك بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من أفاضل الصحابة، فدل ذلك على أن هذا التبرك أو أن التبرك بالذوات خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، أن التبرك بالصالحين قد يكون ذريعة إلى فعل ما لا يجوز، واعتقاد أنه واسطة، هو في الأول يتبرك به طلبا لحصول البركة، لكن يتطور الأمر إلى أن يجعل ذلك واسطة يوصله إلى الله أو يقربه إلى الله عز وجل. وجه خامس أيضا، أن هذا التبرك قد يحدث فتنة للمتبرك به، فهذا الرجل الذي يتبرك به لا تبرك الناس به قد يصيبه فتنة ويعجب بنفسه، وحينئذ يكون هذا كالمدح الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام في المواجهة، النبي نهى أن يمدح الرجل في وجهه. طيب، هذه مسألة. إذن التبرك بالصالحين، يقول قياس ذلك على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح لهذه الوجوه الخمسة. طيب، أيضا المسألة الثانية، وهي قصد الآثار المكانية، قصد الأماكن الأثرية للتبرك بها، يذهب مثلا إلى أماكن طلبا للبركة، فما حكم ذلك؟ نقول أيضا هذا من البدع، لكن الوقت انتهى، نبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذا عندنا مسألة التبرك بالصالحين، عرفنا إيش بطلانه من هذه الوجوه، التبرك بالآثار المكانية يعني بالأماكن الأثرية يذهب مثلا إلى جبل يتبرك به، أو إلى صخرة في بيت المقدس يتبرك بها، أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا ليس له أصل. والله أعلم.